كونه مستعيذ بيه. الله يقول له كويس، انا بقى مش هجيب لك رسول ولا مؤمن، انا هجيب لك واحد من قوم فرعون يدافع عنك بقى. شوف ازاي اني عزت بربي، يوم ربنا يقول له هجيب لك واحد منين؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون. طب ما دام مؤمن من آل فرعون مؤمن، طب المركب مدالي ليه؟ بل كانوا يغلفون ايمانهم ليه؟ علشان ما عندوش قوة يصد بها الطغيان. يقوم يعمل ايه؟ يبقى الايمان في نفسه، الايمان في نفسه الى ان تأتي له فرصة يدافع بها عنه. طب ده المؤمن ده قاعد يقول كلام زي كلام الرسل، منهج لوحده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. ناس يقول لك يكتم ايمانه من آل فرعون، يكتم ايه؟ ده هيقول ده بيقول إيه؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ومش عارف ايه كتمان ايه، ده هيقول اكتر من اللي بيقول الرسول، ما فيش كتمان. يبقى لانه لو كان الكتمان من قوم فرعون ما كانش يقولوا يكتم ايمانه من آل فرعون، لان كتم تتعدى الى المفعولين بنفسه، كان يكتم ايمانه آل فرعون. زي ولا يكتمون الله حديثا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يمسك قال إيه بقى؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال لا بقى، هو ما لقاش في دي حاجة أبدا. إزاي دي تتغيظ فرعون ولا لا؟ الله، ما علمت لكم من إله غير تروح فيه، لكن يقول أنت هتقتل رجل اللي بقول ربنا الله؟ طب وإيه يعني؟ ما تسيبوه يقول اللي يقوله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، شد حلبة بقى، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وحنف إنه كذاب، يبقى كذب على الله فعليه كذبه، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى الاحتياط إننا ما نعمل إيه؟ إننا ما نقتلوش. معنى ذلك يعني نخلي كل واحد يلحد ويقول كلام، يقول دين، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. لا، لازم نقدر هنا إيه؟ على الأقل امنعوه أن يقول ولكن لا تقتلوه. امنعوه، زي يجي الزنادقة مثلا في العصور دي ويتكلموا مش عارف إيه، أنا أقول إن يكونوا كاذبين فعليه مش عارف يقولوا كده. لا، احنا لازم إيه؟ يعني نمنعهم أن يقولوا. فكذلك انت بيقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وان يكو كاذبا فعليه كذبه، وان يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. تبقى معناه نتركه يقول؟ لا، خلوه ما يقولش. هذه اول مرحله، يعني امنعه ان يكون موجدا لحدث يضر مساله، انما ما تقتلوهش. ليه؟ بيقول ان يكو كاذبا فعليه، كأنه يريد أن يستبقي حجة الحق لعله توجد آذان تنصره. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ده طعن في فرعون كله. إن الله لا يهدي من هو إيه؟ مسرف إيه؟ يعني الحق سبحانه وتعالى لن يترك أحد يكذب عليه، مش ممكن يترك. ليه؟ لأنه ده يبقى تدليس في منهج السماء، ما يتركش واحد عشان إيه؟ ولذلك كل من واحد يدعي النبوة تلتقي انفضع على طول. ليه؟ لأنه ما يصح إن واحد بيدعي النبوة وربنا إيه؟ لأن الحق قال أنا حنصر رسلي والذين آمنوا وجندي هم الغالب، فلما يجي واحد يكذب مش ممكن يهدي ربنا. فكلام بقى